أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط في عدم حجز المكان؟ وهل سبب الخلاف هو مفارقة المسجد أو كثر المدة التي يترك فيها المسجد؟ من سبق هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى وفيها نص: من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، لأن هذا من الحقية ومن الحيازة، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به ما لم يغادره في زمن يطول عرفا. أما إذا غادره للوضوء أو غادره لقضاء الحاجة فهو ثم عاد إليه فهو أحق به، لكن المقصود أن يغادره زمنا يطول عرفا في عرف الناس. فهذا الأمر بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وليس فيه ظلم لأحد، لأن من تقدم يعني من تقدم إلى مكان في المسجد فهو أحق به وأولى به، وهذا من القربات، من القرب التي لا يجوز للإنسان أن يؤثر بها غيره، لا يؤثر بهذه القربة غيره لأنه أولى بها. نعم. معنى ذلك يا شيخنا لو ترك مكانه حجزه لحضور درس في المسجد له أن يعود إلى المكان؟ إذا كان الخروج قريب، إذا كان الخروج يعود إليه قريب، خرج الوضوء أو خرج مثلا لقضاء الحاجة، المهم الخروج قريب زمنه عرفا وعاد وأحق به. نعم. هو ما خرج من المسجد يا شيخنا، هو ما خرج من المسجد، هو ترك المكان الذي صلى فيه وحجزه وذهب إلى درس في نفس المسجد كالحرم النبوي الآن. نفس الشيء، لأنه هذا لا يعد زمن يعني طويل عرفا، هذا كما لو خرج للوضوء، لأن الوضوء عبادة، وهذا أيضا الدرس الذي ذهب إليه عبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا اعتمرت وحلقت وخلعت ملابس الإحرام، هل لي أن أعتمر مرة ثانية وثالثة وأحلق لكل مرة؟ على كل حال يا إخوة، تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء، لأنه لم يرد به نص، ولا هو في معنى النص، ولم يرد عن أحد من السلف تكرار العمرة في زمن متقارب، بل فقهاء المالكية يقولون لا يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، يعني لا يعتمر في السنة أكثر من مرة السنة. فتكرار العمرة يعني اعتمر واسأل الله القبول، إذا قبل الله منك العمرة التي أديتها فهذا خير عظيم وفضل كبير كثير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا نويت صيام رمضان من أول الشهر، نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا، فهل يلزم أن أنوي في كل ليلة؟ أما عند الجمهور فنعم، يلزم أن تنوي في كل ليلة ولو جزء يسير من الليل. أما فقهاء الحنفية فيرون أن النية من أول شهر رمضان كافية إذا لم يقطعها ولم ينوي قطعها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يعالج بلسعات النحل؟ لسعات النحل تؤذي من يعالجه بها، ولا ينبغي الإنسان المعالج أن يؤذي إلا بأمر مشروع كالكي مثلا. الكي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلاج بلسعات النحل ما أعلم له دليل يدل على أنه كان يعالج به، لكن إذا وجد الدليل عملنا به، إذا وجد الدليل أو دلت التجربة والعادة أنه نافع لسع النحل في العلاج فلا بأس، لأنه لا يعني ليس محرما، خصوصا إذا لم يشق على المعالج، لم يشق عليه كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك دعاء مخصص عند الدخول للمقبرة، مقبرة البقيع؟ ما في دعاء مخصص إلا ما ورد في الحديث: السلام على الأموات والدعاء لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم اغفر لنا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. الدعاء للأموات أما دعاء غير هذا ما أعلم في يعني دعاء غير هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نصاب الذهب 85 جرام، لكن الذهب أعيرة كثيرة، منه 18 و21 و24، فبأي عيار نأخذ لدفع الزكاة؟ العيار المقصود به الوزن، الوزن إذا وزنت وصار 85 غرام فهذا هو النصاب، هذا هو النصاب 85 غرام، يعني قالوا ما يساوي 11 جنيه وثلاثة أصبع الجنيه، ثلاثة أصبع الجنيه يعني بالقيمة الورقية. فبالنسبة للعيارات هذه يسأل عنها الصاغة الخبرة في هذا الأمر، أما المقصود عندنا في الشريعة المعتبر الوزن، الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. نعم لكن يا شيخنا قيمة 18 أقل من قيمة 21، وقيمة 21 أقل من قيمة 24. على كل حال القيمة غير معتبرة، المعتبر الوزن، المعتبر الوزن، فينظر إلى، يسأل الصاغة، الصاغة هم أهل الخبرة في هذا المجال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، وهذا السؤال مفصل إلى حد ما، يقول: صليت في مكان الفجر ثم نمت في نفس المكان حتى أصلي الظهر فيه، ولكن أيقظني العسكري وقال: تريد النوم ففي الساحة، فخرجت إلى الساحة وتركت حجز المكان حتى أصلي فيها الظهر مع العلم أنني أنام على بعد 20 متر من هذا المكان. على كل حال أنت حجزت المكان للنوم ما حجزت للصلاة، والجواب الله أعلم، إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت حجزت هذا المكان للصلاة وقصدك الصلاة فأنت أحق به، أما إذا كان حجزته من أجل النوم فالنوم يمكن أن تنام في أي مكان، يعني الجهة المسؤولة عن التنظيم يعني أعلم بهذا، والضوابط عندهم، نحن ما الضوابط، ما نعرف الضوابط التي عند المسؤولين عن تنظيم المعتمرين في هذا المسجد النبوي الشريف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد توضيح أكثر لمسألة تعجيل الفطور وتأخير السحور، فهل يجوز للصائم أن يأكل حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر؟ ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر هو، لا أنس، حديث أنس، تسحر هو زيد بن ثابت، تسحر ثم قام إلى الصلاة للدخول في الصلاة، قيل لأنس: كم كان بين سحورهما وبين الأذان؟ قال: قدر ما يقرأ القاري 50 آية بين السحور وبين القيام للصلاة، قدر ما يقرأ القاري 50 آية. فالإنسان لماذا يأخر السحور حتى يؤذن المؤذن؟ هذا تفريط، والاحتياط للعبادة أمر مطلوب، احتياط للعبادة. أما بالنسبة للفطور أو الإفطار، إذا غربت الشمس، إذا تحقق من غروبها أو غلب على ظنه أنها غربت. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا زائر من بلاد الجزائر، أريد أداء مناسك العمرة وإهداء الثواب لأبي المتوفى، وأريد أيضا أعتمر مرة أخرى وأهدي ثواب هذه العمرة للوالدة وهي حية. هي حية إذا كانت قادرة بدنيا ما تصح النيابة عنها، إذا كانت حية قادرة بدنيا فالنيابة لا تصح عنها، لأن الله جل وعلا أسقط عنها وجوب العمرة، فإذا استطاعت في المستقبل فإنها تعتمر بنفسها، ما استطاعت الله أسقطه عنها، لكن المتوفي أو العاجز، المتوفى أو العاجز عجزا دائما فتجوز النيابة عنه، تجوز النيابة عنه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مسافر من تركيا يوم 4/1 رمضان، ووصلت إلى ليبيا في نفس اليوم، وإذا به 30 شعبان في ليبيا، فهل أستمر على الصيام الذي بدأت به من تركيا؟ نعم تستمر، لأن صيامك من تركيا كان صياما مشروعا، صيامك من تركيا كان صياما مشروع. والشهر القمري إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم، فأنت تستمر على صيامك، لكن لا تجاوز 30 إذا كنت في يعني في ليبيا ويعني حل العيد على الناس هناك على المسلمين، لا تجاوز أنت 30 يوم، لأن الشهر القمري لا يزيد على 30 يوم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل المعتمر له أن يصلي النوافل والسنن لأنني مسافر وأجلس في المدينة 3 أيام؟ بالنسبة للرواتب المرتبة على الفرائض فالسنة ألا يصليها المسافر، السنة ألا يصليها المسافر إلا إذا كانت إقامة في البلد الذي أقام فيه نوى أن تكون أكثر من 4 أيام، فحينئذ الأحوط له أن يصلي الفريضة التامة ويصلي الرواتب إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في البلد الذي نوى الإقامة فيه. أما إذا كان 4 أيام فأقل، فالسنة أن يقصر ولا يصلي الرواتب. أما غيرها من السنن الرواتب إلا ركعتا الفجر والوتر، هذه تصلى، يعني لم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا سفرا ولا حضرا. وبقية النوافل، بقية النوافل لا يعني له أن يصليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة يعني صلاة ركعتا الوضوء إلى المهم النوافل الأخرى يعني تحية المسجد يصليها، لكن الرواتب هي التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إذا كان مسافرا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.